تقول إنها شابة وموظفة وتبلغ من العمر 28 سنة وغير متزوجة. قدم لها شاب لا يعرف الكتابة ولا القراءة ويعمل نجار، فقالت للشاب روح تعلم كيف تكتب اسمك ثم تقدم للخطبة، وحينئذ عاد هذا فانتحر كما تقول. وبدأ أصدقاؤها وأقرباؤها يلومونها على هذه اللفظة التي طلعت منها، حتى إن البعض قال لقد ارتكبت رقبة وهي الآن في قلق كبير. بما تنصحونها سماحة الشيخ؟ ليس عليك بأس يا أخي، ليس عليك بأس، نصحته يتعلم شيئا من الكتابة وليس عليك بأس. وكله انتحر هذا من سخافة عقله ومن جهله وقلة بصيرة. أنت إما قلت له إلا خيرا، وتعلم الكتابة القليلة ميسرة، ميسر ليس بصعب، كل يتعلم الكتاب أو بعض أصحابه من إخوة وأخوانه كل هذا ميسر. نصيحتي له إذا قلت له تعلم الكتابة أو تعلم وتفقه في دينك أو تعلم القرآن كل هذا طيب، ليس فيه شيء وليس عليه بأس من ذلك، وإثره عليه انتحاره. أما أنت فليس عليك شيء، واطمئني ودعي قول الناس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.